الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا قال الخاطب للولي جوزني فلانة فقال قد جوزتك بكذا وكذا جاز النكاح، وإن لم يقل للزوج أرضيت أو قبل. أقصد بذلك الإمام البخاري رحمه الله مسألة مشهورة، وهي: هل يقوم الالتماس مقام القبول فيصير كما لو تقدم القبول على الإيجاب؟ القبول على الإيجاب كأن يقول تزوجت فلانة على كذا فيقول الولي زوجتكها بذلك، أو هل لابد من إعادة القبول؟ الصورة المتفق عليها أن يكون الإيجاب أولا ثم القبول ثانيا، أن يقول زوجتك فلان، يكون يقول الولي زوجتك فلانة على كذا من الصداق أو على الصداق المسمى أو نحو ذلك، ويقول الخاطب قبلت، فهنا ينعقد النكاح بلا نزاع بين العلماء. كونه يتقدم الإيجاب على القبول كان يقول تزوجت فلانة على كذا فيقول زوجتك، فلو قال قبلت انعقد الإجماع عليه الصحة، ولو سكت فهناك قولان العلماء. طب إذا طلب فقال زوجني فلانة قال زوجتك، لو قال قبلت بانتهى الأمر، إذا لم يقل قبلت فهذا موضع الخلاف. استنبط الإمام البخاري رحمه الله عدم لزوم إعادة القبول من الحديث الآتي هو وزجز بالحكم، يقول إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة فقال قد زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح، وإن لم يقل للزوج أرضيت. ذكر في الباب حديث سهل رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها فقال: ما لي اليوم في النساء من حاجة، ما لي اليوم في النساء من حاجة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا أريد اليوم أن أتزوج. فقال رجل: يا رسول الله زوجنيها. قال: ما عندك؟ قال: ما عندي شيء. قال: أعطها ولو خاتما من حديد. قال: ما عندي شيء. قال: فما عندك من القرآن؟ قال: كذا وكذا. قال: فقد ملكتكها بما معك من القرآن. استنبط الإمام البخاري من قصة الواهبة أنه لم ينقل بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن أن الرجل قال قد قبلت. اعترضه المهلب فقال: بساط الكلام في هذه القصة أغنى عن توقيف الخاطب على القبول بما تقدم من المراوضة والطلب والمعاودة في ذلك. من الرجل طلب الأول وبعدين راوضه ودور ورجع تاني وقال له ما عنديش وتكرر عدة مرات وعاوده، فمن كان في مثل حال هذا الرجل الراغب لم يحتج إلى تصريح منه بالقبول لسبق العلم برغبته، بخلاف غيره ممن لم تقم القرائن على رضاه. وطبعا إذا لم تقم القرائن على رضاه فلا نزاع أنه ليه لابد من تصريحه بالرضا. إذا واحد من نفسه كده قال زوجتك فلان وهو ما كانش طالب ولا حاجة ولا راغب ولا تقدم ولا خطب ولا عمل حاجة، ما يبقاش زواج إلا لو قال له إيه قبل. هذا ليس موضع النزاع، موضع النزاع إذا كانت القرائن موجودة هل يكفي الطلب عن التصريح بالقبول؟ الظاهر من الحديث نعم يكفي الطلب، لو قال وزي ما قلنا المرة السابقة انه بمعنى انه لو قال ايه زوجني كأنه وكله فاصبح وكيلا عن ايه عن الطرفين، فقال زوجتك فلانة يبقى خلاص وقع عليه الامر، كما لو قال تزوج لو كان هو ولي المرأة وفوضت له المرأة فقال زوجتك نفسي، على أهل القولين يصف ذلك كما ذكرنا. لا هو ولي الزبر الذي يقول زوجتك، لكن أنا أتكلم على هل قبلت دي لازمة ولا مش لازمة. فاحنا قلنا إن دي زي التوكيل، لما يقول له زوجني فلانة على كذا فيقول له زوجتك على ما ذكرت يبقى تم الزواج. والأحوط أن يقول الخاطب مرة ثانية إيه قبلت زواجها على ذلك او قبلت الزواج على ذلك او قبلت بس حتى، فهذا لا للخروج من الخلاف. ما بيقولوا زوجني بيطلب منه حتى لو بقالناش توكيل حتى لو ما سلمناه قول ده مش توكيل، بس هو بيطلب منه. فاذا قال زوجتك فهو خلاص، يبقى انت اللي كنت طالب، فلا يلزم ايه تجديد الايه لفظ القبول. لا زوجني قال قبلت ما ينفعش، زوجني قال قبلت، ده هنا بقى ده القبول، لكن لابد من الايجاب، وده الراجل كده لابد ان يكون زوجتك، لان ممكن قبلت ان ازوجك. عشان كده بنقول ان الصيغه دي لا بد ان تكون بصيغه الفعل الماضي او بالجمله الاسميه الداله على الثبوت، يقول له فلانه امراتك، او يقول له زوجك. اما ازوجك افعل ان شاء الله، افعل، اقبل، او قبلت حد، يمكن يكون قبلت ان ازوجك، لا بد ان تكون بصيغه الفعل الماضي الداله على الثبوت والوقوع. اما صيغه الفعل المضارع والمستقبل، احد انواع المضارع المستقبل، وسوف افعل او افعل ان شاء الله وعلقه على المشيئه، فلا ينعقد به اتفاقا. وبالتالي من الاولى اذا لم يكن لك صيغه، لما الناس تعمل فرح مثلا كده ويمشي يعملوا ايه العقد صيغه، او ينضوا على الورق بس مثلا والمأذون يمشي ويسيبهم مثلا، قد تقع احيانا دون ان يقولوا صيغه الايه العقد. وقع فعلا بعد مده بعد يخلفوا يقولوا احنا ايه نسينا نقول مثلا، فمثل هذا لابد من ده الجار ده ما وقعش، ويقولوا قالوا الفتحه، لات الفتحه عندنا زي العقد. لا، لابد من الصيغه، لات الفتحه دي معناها العزم على الزواج، الرغبه في الزواج، الخطبه. هذا يعني خلاص قد وافقوا على ان يعقدوا هذا الزواج، لكن لسه ما ايه ما عقدوش. لا بد ان يكون هناك عقد للنكاح، لابد بدون الزواج عقد شكلي، يعني الشكل يؤثر فيه. اذا وقع بدون الشكل الشرعي يبقى لا يقع عقد الزواج، زي الولي والشهود، فان ده مش من اساسيات العقد، مش اركان العقد، اركان العقد الاجابه والقبول. لكن الولي والشهود دول شروط خارجه عن ايه؟ عن اصل العقد، عن ركن العقد، ومع ذلك ده عقد لابد ان يقع، وذات الصيغه نفسها لابد من وجودها. الاجابه والقبول ما يكفيش فيه التراضي بالمعاطاه، ان هم يسلموها له زي ما قالوا له خدها يلا روح، كباقي انواع العقود. ها؟ لو قال له فلانه امراتك قال قبلت. يقول له فلانه مثلا فاطمه امراتك، فيقول له قبلت مثلا. لابد تكون دلاله قاطعه على الوقوع والحدوث. قال ابن حجر غاية كلام المهلب انه يسلم الاستدلال، يعني هو في الحقيقة بواسطة البخاري، لكن يخصه بخاطب دون خاطب، وقد قدمت في الذي قبله وجه الخدش في اصل الاستدلال. وجه الخدش الذي ذكره الخير في الباب في ابن حجر في الباب الذي قبله ان هذه واقعة عين يتطرق اليها الاحتمال. والوقائع الاحيان دي الاحتمال ده ظاهر ام غير ظاهر؟ الاحتمال ده ان كل الطرق بجميع الروايات لم يرد فيها ان الرجل قال ايه؟ قبلت. يبقى الاصل انه لم يقبل، اليس كذلك؟ يبقى كون الاحتمال ده احتمال مردوح، ان يقول يحتمل ان الراجل قال قبلت، ايوه الاحتمال ده احتمال غير ظاهر، لانه لو قال قبلت فقد وردت روايات متعدده وطرق مختلفه، ولم يرد في واحد منها ان الرجل قال قبلت، او ان النبي صلى الله عليه وسلم استدعى منه لفظ القبول، او قال له تعالى قل قبلت، او اقبلت، او رضيت. فاذا لم يقل ذلك، ولا اذا لم ينقل، فالظاهر انه لم يقله، وبالتالي صح النكاح. قوله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي اليوم في النساء من حاجة، يقول فيه إشكال، من جهة أنه أن في حديث فصاعد النظر إليها وصاله، فهذا دال على أنه كان للتزويج لو أعجبته، إذا يقول كيف في النساء، فكان معنى الحديث ما لي في النساء إذا كنا بهذه الصفة من حاجة، حين لم تعجبه صلى الله عليه وسلم فلا يريد بشأن. واحتمال ان يكون جواز النظر مطلقا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ان لم يريد التزويج. جواز النظر مطلقا حتى بغير غرض التزويج. وده الاصل على الخصوصيه. الاولاني اصح. ويكون من باب التعريض للنبي عليه الصلاه والسلام لكي لا يحزن المراه. يقول وتكون فائدته احتمال انها تعجبه فيتزوجها مع استغنائه حينئذ عن زيادة على ما عنده من النساء صلى الله عليه وسلم. فائدته فائدة النظر من غير إن لم يريد التزويج احتمال أنها تعجبه فيريد التزويج عند ذلك، فكأنه يجعل ذلك سابقا على يعني في غيره عليه الصلاة والسلام ما يجوز في النظر إلا إذا كان يريد التزويج. هو صلى الله عليه وسلم يريد يعني ينظر، فإن أعجبه أراد التزوج عليه فعل ذلك. في تكلف الظاهر الأول، ما لي للنساء اليوم من حاجة، ما لي اليوم في النساء من حاجة، بمعنى ما ذكرنا ما ذكر أولا وهو بهذه الصفة يكون من التعويض حتى لا. قال بدل الظهر كده، الظهر ترجي من تشاء ومنهن وتؤ إليك من تشاء ومن ابتغيت ومن عزلت، شملت كل السابقات اللي هي إن أحلنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك وما فعل الله وبنات عمك وبنات عمك وبنات خالك وبنات خالك ثلاثة جنوات ومرأة مؤمنة، فدول كلهم كانوا واحد زوج. فالظاهر ولكنه لم يفعل عليه الصلاة والسلام، باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع. ذكر في حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. الحديث الثاني قال أبو هريرة يأثير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا إخوانا، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. أخرجه مسلم رضي الله عنه حتى ينكح أو يذر أو حتى يذر، وأخرجه أبو الشيخ بلفظ حتى ينكح أو يدع وإسناده صحيح. تقدم البحث في كون ذلك بالمسلم، الجمهور يقولون لا يختص بالمسلم، وأن مفهوم المخالفة هنا خرج مخرج الغالب لأن الغالب أن المخاطبين هم المسلمون، فيقولوا أن هذا في حق الكفار أيضا الذميين، وهذا كان فيه نظر والله أعلم، لأنه قال المسلم وأخو المسلم فمن حكم المسلم على المسلم هذا الأمر، ومن مصلحة المرأة ولو كانت كتابية إذا خطبها المسلم وكتابي أن ينكح المسلم، لأن ذلك من أدب يعني إسلامها وهو خير لها والله أعلم. الجمهور يقولون لو نكح كتابي كتابية فلا يجوز للمسلم أن يتقدم إذا خطب إذا خطب كتابي كتابية فلا يجوز للمسلم أن يتقدم في المسلم، إن يجوز أن يتزوج كتابي، وظاهر الأدلة إن هو يجوز له ذلك. لا يخطب ويجوز الرفض لا يخطب، لا يخطب على النهي ولا يخطب على الخبر المراد به النهي اللي هو أبلغ في المنع، أو يأذن له الخاطب حتى يأذن الأول للثاني. أيوه عند الجمهور مخطوب، أيوه صح، وده الراجح إنه يجوز للخاطب أن يخطبها وإنه ملوش هو الكافر ده حقه دون حق المسلم. قال ابن حجر قال الجمهور هذا النهي للتحريم والخطبة على خطبة، قال الخطابي هذا النهي للتأديب وليس بنهي تحريم يبطل العقد عند أكثر الفقهاء كذا قال، ولا ملازمة بين كونه للتحريم وبين البطلان عند الجمهور، دي مسألة ودي مسألة، يعني يكون حرام يفعل ده هو حرام، لكن طب إذا فعل بطل العقد أم لا يبطل، مسألة تانية هي مسألة محكمة الوضع ولا محكمة التكليف ده حرام ولا مكروه. كثير جدا العلماء يذكروا ان هذا للتأديب وللتنزيه لا يقصدون عدم التحريم، يقصدون عدم بطلان العقد او عدم بطلان الامر او عدم بطلان الصلاة في باب الصلاة مثلا، يقول بل هو عندهم للتحريم ولا يبطل العقد، بل حكى النووي ان النهي فيه للتحريم بالاجماع لكن اختلفوا في شروطه، فقال الشافعية والحنابلة محل التحريم ما اذا صرحت المخطوبة اوليها الذي اذنت له حيث يكون ابنها معتبرا بالإجابة. احنا رجعنا بكده ان اذن المرأة متى يكون معتبرا اذا كانت ايه ها بالغة قلنا بالغة ده سيد ده في اتفاق. اما قلنا رجعنا يبقى في خلاف، يبقى الخلاف في الذكر البالغة، وقلنا الراجح ان اذنها ايه معتبر. فاذا صرحت بالقبول والمحل التحريم، اذا صرحت المخطوبة او وليها الذي اذنت له يكون اذنها معتبرا بالاجابة. فلو وقع التصريح بالرد فلا تحريم، سواء منها او من الولي الذي اذنت له. فلو لم يعلم الثاني بالحال فيجوز الهجوم على الخطبة، لان الاصل الاباحة. او عرف ان فلان خطب بس لسه مردوش عليه، او ما يعرفش رد ولا مردوش، يبقى يجوز. وعند الحنابلة في ذلك روايتان، اللي هو ان هو يجوز ولا لا يعرف الحال الاول. فلو قال وان وقع في الاجابة بالتعريض كقولها لا رغبة عنك، فقولان عند الشافعية الاصح وهو قول المالكية والحنفية لا يحرم ايضا. يعني انت يحرم اذا صرحت بالقبول. اما لو قالت له كلام محتمل لا رغبة عنك، يعني انا ما ردت، هي انها لا ترغب عنه يعني بتردوش، طب بس لسه ما قبلتوش. قال واذا لم ترد ولم تقبل فيجوز. الحجة فيه قول فاطمة خطبني معاوية وابو جهم فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليهما، بل خطبها لأسامة. قال انكر أسامة، يبقى الاثنين خطبوها في نفس التوقيت ولسه ما ردتش لا على لا ولا على لا. يعني ينفع واحدة تتعلق الخطاب وتلاقي بينهم ينفع، زي واحد ينفع ما يردش على دول ويروح يشوفوا كذا واحدة في نفس التوقيت ينفع. اذا كان ينفع يتجوز اربعة في يوم واحد يبقى ما ينفعش يخطب اثنين، ينفع. يعني هو ده مش محرم، كل ما كنا ما تردش على واحد انتظاما للاخر لا يمنع، لا ليس ذلك ممنوع. وهي عملت فعلت ده، خاطبها معاويه وابو جهل، فسالت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اما معاويه فسالوك لا مال له، واما ابو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه. انكحي اسامه. قالت اسامه، فقال انكحي اسامه، فنكحته فاخطبه النبي. كان اسود شكله ايه؟ مش عاجبها، فارتبطت به سعدت بيها. قال اشار النووي وغيره الى انه لا حدة فيه لاحتمال ان يكون خطب معا او لم يعلم الثاني بخطبة الاول. والنبي صلى الله عليه وسلم اشار بأسامة ولم يخطب، وعلى تقدير ان يكون خطب فكانه لما ذكر لها ما في معاوية وابي جهم ظهر منها الرغبة عنهما فخطبها لأسامة. الظهر الاول كل ده الظهر انه خطبها لأسامة، أسامة مولاه عليه الصلاة والسلام فهو الذي يخطب له. وثانيا ان الظهر ان هو من ان يستفسر صلى الله عليه وسلم هما كانوا عارفين ولا لا، هما والظاهر انها لم ترد عليهما. فالصحيح ما الاستصحة والاستدلال بهذا الحديث. حكت النبي عن الشافعي ان معنى حديث الباب اذا خطب الرجل المرأة فرضيت به وركنت اليه فليس لاحد ان يخطب على خطبته، فاذا لم يعلم برضاها ولا ركونها فلا بأس ان يخطبها. والحجة فيه قصة فاطمة بنت قيس، فانها لم تخبره برضاها لواحد منهما، ولو اخبرته بذلك لم يشر عليها بغير من اختارت، فلو لم توجد منها اجابة ولا رد فقطع بعض الشافعية بالجواز، ومنهم من اجرى القولين. ونص الشافعي في البكر على ان سكوتها رضا بالخاطب، والصحيح سكوتها من معنين على الولي، سكوتها مع الخاطب، لان الخاطب هي ممكن ما تردش عليه خالص ما تبقاش رضا، لان الخاطب ما تقدرش تكلمه وتروح تختار الامر على وليها. فإذا عرض وليها الأمر فسكتت فذاك رضا. وعن بعض المالكية لا تمنع الخطبة على الخطبة على خطبة من وقع بينهما التراضي على الصداق. لا تمنع الخطبة إلا على خطبة من وقع بينهما التراضي على الصداق. وإذا غلبت شروط التحريم ووقع العقد بالثاني فقال الجمهور يصح مع اعتكاف التحريم. الصحيح طبعا سواء اتفق صداق أو لم يتفق يكون حراما. طب إذا استوفيت شروط التحريم كانت مخطوبة فعلا والخطبة مستقرة ويعرف ذلك ويعلم قبول ذلك وتقدم فأعجبه بالثاني ففسخوا الأول وعقدوا بالثاني، هل يقع النكاح صحيحا أم باطلا؟ إنه يقول صحيح وقد أثروا يتوب. قال داود يفسخ قبل الدخول وبعده. عند المالكية خلاف كالقولين، وقال بعضهم يفسخ قبل الدخول لا بعده. حجة الجمهور أن المنهي عنه الخطبة، الخطبة ليست شرطا في صحة النكاح، فلا يفسخ النكاح بوقوعها غير صحيح. حكى الطبري أن بعض العلماء قال إن هذا النهي منسوخ بقصة فاطمة، ثم رده وغلطه لأنها جاءت مستشيرة فأشير عليها لما هو الأولى، ولم يكن هناك خطبة على خطبة. ثم إن دعوى النسخ في ذلك غلط، في مثل هذا غلط، لأن الشرع أشار إلى علة النهي في حديث عقبة بن عامر للأخوة، وهي صفة لازمة في التنسخ دي مطلوبة للدوام، فلا يصح أن يلحقها النسخ. واستدل به على أن الخاطب الأول إذا أذن الخاطب الثاني في التزويج لم يقع يقول ارتفع التحريم، بمعنى يروح يستأذن ويقول له بعد إذنك ممكن أعرض عليهم الموضوع وهم يختاروا بينا، فلو قال له اتفضل خلاص الخطبة الثانية تفسخ، ده تبقى محرمة طبعا. بس لو حصل العقد بقى خلاف لو حصل يقول لكن هل يختص ذلك للمأذون؟ لا، أو يتعدى لغيره لو أذن له هو، هل غيره من حقه يتقدم في الحالة دي؟ لأن مجرد الإذن الصادر من الخاطب الأول دال على إعراضه عن تزويج تلك المرأة، وبإعراضه يجوز لغيره أن يخطبها، الظاهر الثاني، فيكون الجواز للمأذون له بالتنصيص ولغير المأذون له بالإلحاق، ويؤيده قوله في الحديث الثاني من الباب أو يترك. الظاهر لا، الظاهر ان هو من اللي أذن له فقط، انه ممكن يكون أذن له هو لسه مازال راغبا بس عايز يديهم حرية الاختيار. صرح الرويانين الشافعية بأنه محل التحريم إذا كانت الخطبة من الأول جائزة، فإن كانت ممنوعة كخطبة المعتدة لم يضر الثاني بعد انقضاء العدة أن يخطبها، وهو واضح لأن الأول لم يثبت له بذلك حق. واستدل بقوله على خطبة أخيه أن محل التحريم إذا كان خاطب مسلمة، فلو خطب الذمي ذمية فأراد المسلم أن يخطبها جاز له ذلك مطلقا، والصحيح أنها ذمية كتابية. وهو قول الأوزاعي ووافقه من الشافعية بن منذر وابن زهيرية والخطوي، ويؤيدهما عند مسلم المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته حتى يغر. قال الخطبي قطع الله الأخوة بين الكافر والمسلم، فيختص النهي بالمسلم. قال ابن منذر الأصل في هذا الإباحة حتى إذا المنع، وقد ورد المنع مقيدا بالمسلم، فبقي ما عدا ذلك على أصل الإباحة. ذهب الجمهور إلى الحق الذمي للمسلم في ذلك، وأن التعبير بأخيه خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، وهو كقوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. طب لو عايز يقتلهم مش خشية إملاق، حرام برضه. وربائلكم التي في حضوركم حتى ولو لم تكن في حجر محرم. بناه بعضهم على أن هذا المنهي عنه هل هو من حقوق العقد واحترامه أو من حقوق المتعاقبين؟ فالأول فالراجح ما قال الخطبي، وعلى الثاني فالراجح ما قال غيره. الخطبي هو رجح عدم التحريم، وقريب من هذا البناء اختلافهم في ثبوت الشفعة للكافر، فمن جعلها من حقوق الملك أثبتها للكافر، ومن جعلها من حقوق المالك منع. وقريب من هذا البحث ما نقل من القاشي صاحب مالك أن الخاطب الأول إذا كان فاسقا جاز لعفيه أن يخطب على خطبته، ورجحه ابن العربي منهم وهو متجه فيما إذا كانت المخطوبة عفيفة فيكون الفاسق غير كفء لها، فتكون خطبته كالخطبة، ولم يعتبر الجمهور ذلك إذا صدرت منهم علامة القبول. وقد أطلق بعضهم الإجماع على خلاف هذا القول، لا إجماع في المسألة. والتحق بهذا ما حكاه بعضهم من الجواز إذا لم يكن الخاطب الأول أهلا في العادة لخطبة تلك المرأة، كما لو خطب سوقي بنت ملك، هذا يرجع إلى التكافؤ. كلام ده البدع باطل بقى جدا. سوقي خطب بنت ملك وإيه يعني؟ إذا كان رجل صالح، إيه سوقي دي؟ إذا كان رجلا صالحا وقبلت هي به ورضيت ورضي أبوها خلاص، حد شطب على خطبته. واستدل به على تحريم خطبة المرأة على خطبة امرأة أخرى إلحاقا بحكم النساء بحكم الرجال، صورته أن ترغب امرأة في رجل وتدعوه إلى تزويجها فيجيبها كما تقدم، ستجيء امرأة أخرى فتدعوه وتراغبه في نفسها وتزهده في التي قبلها. وقد صرح باستحلال خطبة في أهل الفضل من الرجال. ولا يخفى أن محل هذا هو النهي يعني أو التحريم إذا كان المخطوب عازم أن لا يتزوج إلا بواحدة، فأما إذا جمع بينهما فلا تحريم. هو الظاهر الله أعلم نعم إذا كان إذا كانت تقول له افسخ تلك وتزوجني أنا. فأما إذا لم تصرح بفسخ الخطبة الأولى فلا بأس. وينفع واحد تخطب واحد؟ اه ينفع. هو يقول يستحب، يستحب انه يخطب تخطب ايه؟ اهل الفرد يعني. نعم، بس يكون ده الافضل، يكون عن طريق ايه؟ عن طريق صديقة، عن طريق رجل من اهلها يعرض هذا الامر، ولا تعرض مباشرة، وليس من النوع. لكن هذا ينافي كمال الحياء في الاغلب، حتى ينكح يتزوج الخاطب الاول فيحصل يأس المحض، او يترك فيجوز حينئذ للثاني الخطبة. نعم صح الزواج الراجح ان الزواج صحيح، لو خلفوا عملوا الزواج صحيح. محرم اللي نشاء، ما هو اللي بيدعى بيدند بحاجات الحجر من غير دليل، فكان يجوزه ازاي؟ كان يجوزه ازاي من محارم؟ هو ما له دليل على اللي ناوي قال عليه؟ اي روحه واحده لا دليل ولا معنى.